تحيتنا عبير نرسله للي مشرفنا حضور عاطر ينشر بشاشة في محيانا نرحب بالكرام اللي تباهينا وتسعدنا وتنشر ودها صافي على أرجى ثنايانا وموقعنا توهج من حلا طلت موافيا عسى أن السعادة دوم تخاويكم ويانا ويلا رب ربنا بارك على الخيرات جمعنا واحفظنا شباب صالحين في نوادينا وخوتنا على خير تباركنا وتهدينا فلا تبخل علينا من تصفحكم حنايانا هنا يمزج أخونا كلمته والفرح يسقينا ومدمنا كريم يرسم الضحكة على فينا هنا بسمة بعطر الزهر عطرنا ولافينا ونسأل منكم دعوة بظهر الغيب تحينا ونسأل منكم دعوة بظهر الغيب تحينا عبير نرسله للي مشرفنا حضور عاطر ينشر بشاشة في محيانا نرحب بالكرام اللي تباهينا وتسعدنا وتنشر ودها صافي على أرجى ثنايانا.